بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة الثالثة بعد 104، وقد وصلنا إلى البيت 29 في القصيدة 219. قال المتنبي: فقد مل ضوء الصبح مما تغيره، ومل سواد الليل مما تزاحمه، ومل القنا مما تدق صدوره، ومل حديد الهند مما تلاطمه، سحاب من العقبان يزحف تحتها، سحاب إذا استسقت سقتها صوارمه، سلكت صروف الدهر حتى لقيته، على ظهر عزم مؤيدات قوائمه، مهالك لم تصحب بها الذئب نفسه، ولا حملت فيها الغراب قوادمه، فأبصرت بدرا لا يرى البدر مثله، وخاطبت بحرا لا يرى العبر عائمه، غضبت له لما رأيت صفاته بلا واصف، والشعر تهذي طماطمه، وكنت إذا يممت أرضا بعيدة سريت، وكنت السر والليل كاتمه، لقد سل سيف الدولة المجد معلما، فلا المجد مخفيه ولا الضرب ثالمه، على عاتق الملك الأغر نجاده، وفي يد جبار السماوات قائمه، تحاربه الأعداء وهي عبيده، وتدخر الأموال وهي غنائمه، ويستكبرون الدهر والدهر دونه، ويستعظمون الموت والموت خادمه، وإن الذي سمى عليا لمنصف، وإن الذي سماه سيفا لظالمه، وما كل سيف يقطع الهام حده، وتقطع لزبات الزمان مكارمه. طيب، إذا قال في البيت 29: وما زال يمدح سيف الدولة، قال: فقد مل ضوء الصبح مما تغيره، ومل سواد الليل مما تزاحمه. يخاطب سيف الدولة فيقول له: يا سيف الدولة، إن ضوء الصباح مل مما تغيره. تغيره المعنى الأوضح أنه مل مما تغير عليه أو تغير به على الأعداء من هذه الخيل أو هذا الجيش. فقال لك الصباح مل من كثرة إغارة إغارة الجيش على الأعداء. ليش الصباح يمل من كثرته؟ لأن قادة الجيش كانوا يقولون، معروف هذه العبارة، وصبحا أو وصباحا، أي حين يهجمون يغيرون في الصباح الباكر وقد هجع القوم. فالصباح لكثرة ما تطلق من هذه اللفظة يعني إيش، أو تغير على الأعداء فتطلق هذه اللفظة، مل سماعها كل مرة ستقول وصباحه وصباحه. ولكن إيش قال رب العالمين؟ ولقد صبحهم في الصباح، يعني جاء، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. هذا معنى من الإغارة، إغارة الجيش. المعنى الثاني: تغيره مما تجعله يغار منك. لما يغار الصباح من سيف الدولة؟ لأن سيف الدولة يصنع يعني فتوحات وأمجادا تجعل الصباح الذي هو فضل، يعني كأن فتوحاته وانتصاراته فضل على العالمين، أو ضياء على العالمين، أو صباح تنير به أكوان أو نهارات الناس والبشر والأكوان، فغار منك الصباح لذلك، لما تحققه من مجد. أو ربما غار لأن كثرة إغارتك بالجيوش أو بالخيول ومعك السيوف تبرق صفحات سيوفك، فيتحول النهار إلى ليل، أو يزداد لمعان هذه السيوف إلى الحد الذي يقول لك فيه الصباح منك. لما تفعل ذلك؟ أو لما جعلت صباحا آخر يتفوق على صباحي شكلته من اجتماع لمعاني صفحات السيوف حين تبرق تحت أشعة الشمس، وأنت تقدم هذه الخيول وهذه الجيوش مغيرا على أعدائك. كل هذا وارد في معنى هذا الشطر: فقد مل ضوء الصبح مما تغيره، ومل سواد الليل مما تزاحمه. قال لك يعني الليل كلما جاء تأتي أنت بالجيش ومعك السيوف التي تبرق، فتحيل سواد الليل إلى بياض، فالليل يزاحمك يريد أن يهجم على الأرض فأنت تدافعه فتتزاحمان، فقد مل الليل طول مدافعتك له بإبراق أو ببرق السيوف أو بلمعان البرق الذي يحدث من إشهار سيوف جيشك، فتحيل الليل إلى نهار فيقول لك الليل قد آن أواني أو حان يعني وقت انتشاري في هذه الأرض، فأنت تدفع الليل بنهار لمعان السيوف ويزاحمك الليل وتتزاحمان، فما استطاع الليل التغلب على لمعان سيوفك التي تحيل الوقت إلى نهار فمل من هذه المزاحمة، فصارت هذه العلاقة بينك وبين الليل من جهة وبينك وبين الصباح من جهة، فقد مل ضوء الصبح مما تغيره ومل سواد الليل مما تزاحم. هذا طبعا إيش مقابلة، مقابلة عظيمة عند المتنبي. ما قال في البيت 30: ومل القنا مما تدق صدوره ومل حديد الهند مما تلاطمه. مل القنا، القنا الرماح مفردها قناة، مما تدق صدوره مما تكسر من سنانه، يعني القنا كسرت في يدك القنا الأولى ثم العاشرة ثم المئة ثم الألف، فملت القنا ثم ماذا بعد يا سيف الدولة؟ لقد ملت القنا، يريد أن يدلل على شدة قتاله وبأسه في المعركة وانكسار كعوب القنا أو الرماح بين يديه، كأنه يشير إشارة يعني فيها شيء من الخفاء إلى قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه في معركة اليرموك، حين قال: إن قصفت في يدي يوم اليرموك 80 صحفة أو 80 صفحة، يقصد بها السيف يعني، ها ما ثبت في يدي إلا سيف يماني أو يعني قريبا من هذا الكلام، فيقول إنك قائد. هذه الإشارة الأولى إلى خالد بن الوليد في هذه القصيدة، سيشير إليه مرة أخرى في بيت سيأتي لاحقا، يشير فيه إلى خالد بن الوليد. هذه الإشارة الأولى، قال: ومل القمى مما تدق صدوره ومل حديد الهند، وحديد الهند قصد السيوف، لأنه السيوف كانت تنسب إلى الهند، يعني السيوف الهندية كانت أقوى السيوف. مما تلاطمه، شوف شبه الضرب بالسيوف صعودها وهبوطها على جسد أو على عنق المقاتل من الأعداء ثم صعودها مرة أخرى ثم هبوطها ثم صعودها ثم هبوطها، قال لك هذه كالموج، واستعار للموج كلمة تلاطمه، لأنه نقول نحن موج متلاطم يعني يعلو ويهبط يعلو ويهبط، فقال لك: ومل حديد الهند مما تلاطمه، أي مما تجعل بتدافع هذه السيوف واشتباكها وعلوها وهبوطها تجعل من هذه المشهدية، من هذه الحركة المشهدية تجعل موجا كأنه موج متلاطم. ولكن هو قال هذا المعنى في بيت آخر، قال: ومرهف، السيف يعني الذي أرهف حده فصار ماضيا أو حادا، ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم، فهي تلاطم هذه يلتطم. ثم قال في البيت 31: سحاب من العقبان يزحف تحتها سحاب. سحاب الثانية فاعل يزحف، يعني يزحف سحاب تحتها، إذا استسقت سقتها صوارمه، يعني يقول لك هناك عدد من الطيور الجوارح أو الطيور الجارحة وهي مجموعة كبيرة من العقبان شكلت سربا فصارت كأنها غمامة أو سحابة فوق الجيش، وتحت هذه السحابة من العقبان اللي هي مفردها عقاب هناك أيضا سحاب يتشكل من أفراد الجيش، جيش سيف الدولة. ليش قال سحاب؟ لأنه يلبسون الخوذ والدروع ويحملون السيوف والرماح ومعظمها لونه أبيض، فقال تشكيلة هذا الجيش وهذا الجنود بعضها إلى بعض شكل سحابا، فقال لك في سحابتين، فعندي سحابة عليا وهي سرب من الطيور الجوارح، وفي سحابة أو سحاب في الأسفل تحته وهو سرب من المقاتلين الأشداء، فقال إذا استسقت العقبان، يعني قالت والله عطشنا يا سيف الدولة أروينا، فماذا يفعل؟ يقتل لها يقطع لها رقاب الأعداء فتسيل دماؤها فتنزل من عليائها فتشرب من دماء الأعداء. صورة، هو مولع، يعني هناك لو واحد تتبع صورة الجيش وحركة الجيش وتشكيلة الجيش ومشهدية الجيش وسينمائية الجيش في شعر المتنبي بيطلع بكتاب ضخم ضخم جدا، وهذا سيكون إن شاء الله تعالى جزءا من الموسوعة التي أعمل عليها. سحاب إذا استسقت، يعني طلبت السقيا، سقتها صوارمه، والصارم مفردها صارم، والصارم اللي هو السيف القاطع. ثم قال في البيت 22، طبعا هذا يشبه قول النابغة اللي سحاب من العقبان. النابغة قال إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائبي. ثم قال في البيت 32، ولا بد أن يدخل نفسه، فقال سلكت صروف الدهر حتى لقيته على ظهر عزم مؤيدات قوائمه. قال سلكت صروف الدهر، أنا جربت كل مصائب الدنيا، جربت الانتقال إلى كل ملوك الأرض، سلكت له، سلكت صروف الدهر. صروف جمع صرف، والصرف أو الصروف هي الخطوب والنوازل والمصائب. قال لك أنا جربت كل مصائب، ودخلت كل المهالك، واختبرت كل الصعوبات، وتنقلت بين كل الملوك حتى لقيته. كأنه جاء على عطش، أو كأنه كان صفوة الملوك، أو كأنني خبرت وعجمت عيدان الملوك كلها، أو عيدان الملوك كلها، فوجدته أمرها مكسرا وأصلبها عودا، فاستقررت عنده. بالمناسبة القصيدة الأولى التي قالها فيه، فبقول لك يعني كأنه يريد أن يقول لسيف الدولة: يا سيف الدولة، إياك أن تكون كالطائفة ممتدة قبلك من الملوك، لقد أتيتهم وغادرتهم مثلما أتيتهم، فإما أن تعرف قدري فأقيم عندك، ولا تشمت بي الأعداء، ولا تجعل للحاسدين علي لسانا ولا يدا، وإلا فإنك ستكون من عداد الملوك الذين مررت بهم في السابق وسأمر بهم في اللاحق، وإنني لا أكترث لا بك ولا بسواك، إنما أكترث أو أنزل عند من ينزلني عند قدري أو يعرف مكانتي، ولا يعرف مكانة الملوك إلا ملك، ولا يعرف مكانة العظماء إلا عظيم. قال له دير بالك، سلكت صروف الدهر حتى لقيته على ظهر عزم مؤينات قوائمه. الظهر طبعا المطية، الخيل تكون كلها ظهر. قال على ظهر عزم، فاستعار للعزم ظهرا، فكأنما شبه العزم أو شبه العزم بخيل لها ظهر قوي مؤيدات قوائمه، وهذا الخيل لها قوائم أيدت وقويت بقوة صاحبها، ويقصد سيف الدولة على ظهر عزم مؤيدات قوائمه. ثم قال في البيت 33 مهالك، لأنه إيش قال قبلها؟ سلكت صروف الدهر، فما صروف الدهر؟ مهالك، فمهالك بدل من صروف الدهر، جمع مهلكة أو مهلكة. مهالك لم تصحب بها الذئب نفسه، ولا حملت فيها الغراب قوادمه. قال لقد سلكت مهالك، مول بشر يخرجون منها، لا يخرجون منها أحياء، وقد خرجت حيا لأنني لست من البشر، أو لأن عزمي ليس كعزم البشر، إنما لو دخلها الذئب المعتاد على المهالك، المعتاد على المفازات، المعتاد على الخشونة والرعونة والصعوبة والقفر من الأماكن، لو دخلها الذئب لهلعت نفسه، ففارقته نفسه رعبا، أو لما استطاع الخروج منها حيا، فلما خرج منها لشدة ما عانى من الأهوال في تلك المهالك كانت نفسه قد غادرت. مهالك لم تصحب بها الذئب نفسه، أي لم تصحب نفسه الذئب. هذه طبعا نفسه فاعل مؤخر، والذئب مفعول بمقدم، وهذا الفاعل مؤخر وجوبا لأن اشتمل على ضمير الولهاء، نفسه عائدة أو نفسه عائدة على الذئب. ثم قال ولا حملت فيها الغراب قوادمه. قال لك الغراب اللي بيطلع فوق يعلو في السماء، إذا مر من فوق هذه المفازة أو هذه المهالك أو هذه الصحارى أو هذه الفيافي أو هذه الموامي، أنا دخلت مهالك وموامي ويعني صحارى، لا ينجو من الذئب الذي يعيش في الصحارى ولا يقطعها الغراب إلا وقد سقط خرة، لأنه لم يستطع أن يقطعها لطولها أو فيها من أهوال ومن رعب. ولا حملت فيها الغراب، مفعول به مقدم، قوادم مثل الذئب نفسه، غراب قوادمه، والقوادم ريش، مقدمات ريش الريش أو الجناح، الريش الذي يكون في مقدمة الجناح اسمها القوادم، وهي الأقوى على حمل الطير. فقال لك الأقوى في جناح الطير على أن تحمل هذه الغربان ما استطاعت أن تحمله، أما أنا فكنت أصلب من الذئب وأطير أحلق أشد وأسرع من الغراب حتى وصلت إليك، فلم تعرف ولن يعرف الجهلة الذين يجلسون في بلاطك الصعوبات والمخاطر والكوارث والنكبات التي عانيتها من قبل، سواء في البشر أو في التراب أو في المكان أو في الجغرافيا أو في الصحراء حتى وصلت إليك. فإياك أن تستهتر بهذه القيمة العالية التي عندك، رجولة وأدبا وعلما وثقافة وأخلاقا وميزانا وقدرا ومقدارا. إياك أن تظن أن ذلك، أن هذه الصفات قد تجتمع في غيري. مهالك لم تصحب بها الذئب نفسه ولا حملت فيها الغراب قوادمه. ثم عاد إلى مدح سيف الدولة فقال في البيت 34: فأبصرت بدرا لا يرى البدر مثله، وخاطبت بحرا لا يرى العبر عائمه. قالك لما أتيته رأيت بدرا ليس كأي بدر، فأبصرت بدرا لا يرى البدر مثله. إذا طلع البدر على البشر وجد له يعني ضرة على الأرض، أو وجد له نظيرا على الأرض، لكنه ليس مثله، إنه أعظم منه، أي أن بدر الأرض، ويقصد سيف الدولة، أعظم من بدر السماء، ولا يوجد بدر سواه على الأرض. فقال: فأبصرت بدرا لا يرى البدر مثله، وخاطبت أنا وشبهه بالبحر. وهذه طبعا من التشبيهات التي اعتمدها المتنبي غير مرة، فلم أرى ولا فلم أرى بحرا قام من قبله بيت، وفلم أرى بحرا، ولم أرى قامت تخاطبه الأسد تعانقه الأسد، ولا قامت تعانقه الأسد، شبهه بالبحر وشبه نفسه بالبحر. ولا وخاطبت بحرا لا يرى العبرة عائمه، العائم الذي السباح الذي يعوم فيه، والعبرة الشط أو الساحل. قال لك خاطبت بحرا السابح في هذا البحر لا يرى لهذا الماء نهاية، فلا يرى شاطئا ولو بعيدا ولا يرى ساحلا، إنه بحر بلا شاطئ، يريد أن يدلل على ساعته بحيث أنه لا يمكن أن يرى له نهاية. ثم قال في البيت 35: غضبت له لما رأيت صفاته بلا واصف، والشعر تهدي طماطمه. غضبت له يعني غضبت أنني حين قدمت إليه وجدت أن الشعراء الذين حوله لا يرتقون إلى مستوى صفاته. ولاحظ أنه غضب، مع أن هذه أول قصيدة يقولها بين يدي سيف الدولة، وأول قصيدة يمدحه بها علنا، ربما مدحه بقصيدة عندما كان شابا قبل هذه القصيدة بحوالي 20 عاما، اللي مطلعها ذكر الصبا ومرابع الآرامي، ستأتي في راوي الميم، جلبت حمامي قبل وقت حمامي. ولكن هذه قيل أنه كتبها فيه، يعني كتبها في سيف الدولة وعمره 18 سنة ولم ينشدها إياه، وكان سيف الدولة مقارب في السن للمتنبي، فلما قالها فيه كان أيضا سيف الدولة عمره 18 سنة. لكن هذه القصيدة عمره 34 سنة، يعني بعد حوالي 15 سنة من تلك القصيدة الأولى. فقال: غضبت له لما رأيت صفاته. طب صار لك يومين عند سيف الدولة، فكيف غضبت لما رأيت صفاته، يعني صفات سيف الدولة، بلا واصف، يعني بلا أحد يستطيع أن يصفها حق وصفها، والشعر تهذي طماطمه. والطماطم مش الطماطم تبعتنا، الطماطم مفردها طمطمة، وهو الشخص الذي إذا تحدث لا يفهم، وإذا حدث لا يفهم، وقيل الطمطم أو الطمطمة والأعجمي. فقال لك: هؤلاء الشعراء يظنون، الذين يمدحون سيف الدولة يظنون أنهم يحيطون بصفاته يعني لغة، أو أنهم ينزلونه المنزلة التي يستحقها، إنهم شعراء يهذون، يقولون كلاما لا يفهم، إنهم شعراء عاجم أو عجم لا يفهم من كلامهم شيء، وليس الشعر الذي هو قيمة أو منزلة عالية في العربية ليس لهم منه شيء. فمن أولها من أول قائل له بالشعراء مسحهم، ولذلك هو كان يستعدي الشعراء، بمعنى أن أقواله مثل هذا القول وأفعاله كانت تجعل هذه العداوة تزيد بينه وبين الشعراء، ولعله كان يستمتع بذلك، يعني يريد أن يستمر ذلك ويريد له أن يستعر أواره حتى كأن شيئا ما في داخله يفرح كلما يعني تحدى الشعراء وتغلب عليهم واستهزأ بهم. ثم قال في البيت 36: وكنت رجع يتحدث عن نفسه، وكنت إذا يممت أرضا بعيدة سريت، وكنت السر والليل كاتم. أرضا بعيدة غاية بعيدة، وغاية قد تتحقق عند ملك وقد لا تتحقق، فيقول إن غاياتي كانت بعيدة فأضرب لها أكباد الإبل وأدرع الليل، ألبس الليل سربالا يغشاني الليل، لا أسير إلى غاياتي إلا في الليل. يريد أن يقول إن غاياتي تحتاج إلى استعداد نفسي وذهني وقوة بدنية وعقلية وجسدية وشجاعة، ولا أحد يعرف ما أريد ولا ما أبتغي. وقالها طبعا من قبل، قال: يقولون لي ما أنت في كل بلدة وما تبتغي، يعني أنت جننتنا، أنت أدخلتنا في مرحلة الجنون، ماذا تريد من الدنيا؟ قال: وما تبتغي؟ فقال لهم: ما أبتغي جل أن يسمع، يعني جل أن يسمع يصعد إليه، أو أن تعلو فوقه، أو أن يسمى أن يقال، أو أن يسمى، أو أن يذكر. ليش؟ لأنني لو ذكرت لكم لما استطعتم أن تفهموا ما أريد، إذا أنا لم أكن أدرك تماما أو أفهم على ما أريد، لأن ما أريد أكثر من فهمي أنا، فكيف بفهمكم أنتم؟ أنتم لا فهم لديكم. تهذي طماطم وقبل شوي قال له: وكنت إذا يممت أرضا بعيدة سريت، وكنت السر والليل كاتم. الليل كتم هذا السر، فما عرف لي أحد مقرا ولا مستقرا. ثم قال في البيت 37: لقد سل سيف الدولة المجد معلما، فلا المجد مخفيه ولا الضرب ثالمه. قال لك سيف الدولة سله المجد ولم يسله بشر، ولم يريد أن يقول إنك أيها الخليفة العباسي، أتوقع كان المقتدر أيامها، إنك أو المكتفي، والله لا أدري، المكتفي أظن، المكتفي بالله. قال له: إنك أيها الخليفة لست أنت الذي تعين سيف الدولة واليا عندك على حلب أو على شمال سورية أو على أنطاكيا أو على اللاذقية أو غيرها، لقد عينه المجد لأنه أحرى بالمجد منك. فيها شوية إشارة. لقد سل سيف الدولة، سيف مفعول بمقدم، سيف الدولة المجد، يعني سل المجد سيف الدولة معلما مظهرا له، فلا المجد مخفيه. المجد أفعاله الكريمة، فأفعاله الكريمة تدل عليه أو تنم عنه، فلا يستطيع أن يختبئ لأن أفعاله الكريمة هي التي تخبر عنه وتظهر ذاته. ولا الضرب ثالمه، ثلمه يعني جعل فيه ثلما، أي جعل فيه يعني نتوءات، فيعود السيف غير قاطع أو فيصير السيف غير قاطع. فقال لك: ولا الضرب، مهما ضربت بهذا السيف، يقصد سيف الدولة طبعا هو، لكن هو زاوج ما بين السيف الحقيقي وسيف الدولة. قال لك: السيف الحقيقي إذا أدمت الضرب فيه يتثلم في النهاية، يصبح طرفه غير حاد، لكن سيف الدولة، لكن سيف الدولة مهما ضربت به فإنه يبقى ماضيا إلى آخر زمانه وعمره. ولا الضرب ثالمه. ثم قال على في البيت 38: على عاتق الملك الأغر نيجاده، وفي يد جبار السماوات قائمه. قال لك: هذا السيف على عاتق الملك الأغر نيجاده. هناك سيف على الأرض وسيف في السماء، فأما الذي على الأرض فنيجاده، أي حمالة هذا السيف، على عاتق، على كتف سيف الدولة. فسيف الحقيقي حمالته على كتف سيف الدولة الرجل أو الإنسان، وفي يد جبار السماوات، أي في يد الله قائمه، يعني مقبض هذا السيف، يقصد أي أن سيف الدولة هو مؤيد من الله في القتال، فكأن الذي سله هو الله تعالى، وكأن حمالة هذا السيف على جسدي، هذا الإنساني أو هذا البشري. وهذه الإشارة الثانية إلى أن إلى المزاوجة أو المشابهة أو المشاكهة بينه وبين خالد وليد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الآن يستلم الراية سيف من سيوف الله، وكان في معركة مؤتة طبعا، بعد أن استشهد القادة الثلاثة، وكان يقصد خالدا بن الوليد رضي الله عنه. ثم قال في البيت 39: تحاربه الأعداء وهي عبيده، وتدخر الأموال وهي غنائمه. قال فكيف تستطيع الأعداء أن تنتصر عليه وهي في النهاية كل أعدائه عبيد له؟ كيف بأنه ينتصر عليهم ويتغلب عليهم ويأسر رجالهم فيصبحون عبيدا عنده؟ فقال لك هؤلاء الجيوش التي تأتي لقتاله تلقي بنفسها إلى الأسر وإلى المهالك، إنها لا تفقه، لو كانت تفقه أو كانت تعقل لما قاتلت سيف الدولة، لأن نهايتها أن يصبح الأبطال والأحرار منهم عبيدا بين يدي سيف الدولة. وتدخر الأموال، ثم تقوم هذه الجيوش وهذه الممالك بادخار الأموال، بكنز الأموال، وهي غنائم. لما؟ لأنه حين ينتصر عليها يأخذ أموالها غنائم، فما بعثوا من الرجال فعبيد له، وما ادخروا من أموال فغنائم له. ثم قال في البيت 40: ويستكبرون الدهر، يقول الدهر عظيم، صروفه عظيمة، نكباته كبيرة، كوارثه جلة، وبالتالي يستكبرونه، يعني يرونه كبيرة، والدهر دونه، وكل ما في الكون من أخطار أقل منه، إذ هو أخطر من أخطر شيء في الكون، وإذ هو أكبر من أكبر شيء في الكون أو في الدهر. ويستعظمون الموت، يستعظمون وقوع الموت بهم، إذ إن الإنسان يعني يفر من الموت مهما كان، ولا أحد يحب الموت، ولكن يشقى الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ثم قال هنا: والموت خادمه. لما تستعظمون الموت والموت خادم؟ الناس تستعظم الموت، تخاف، تهتال أمام الموت، يصيبها الهول أمام الموت، والموت عند سيف الدولة جالس عند قدميه خادم له. كيف يكون خادما له؟ إذ إنه حين يطيح، حين ينتصر على أعدائه فيطيح بأعناقهم، فكأن الموت أطاعه في ذلك، فكان خادما له في الانتصار عليهم بقطع رقابهم وإنهاء آجالهم. ثم قال في البيت 41: وإن الذي سماه عليا، يعني سماه عليا، لمنصف، وإن الذي سماه سيفا لظالمه. قال هو طبعا اسمه علي بن حمدان ولقبه سيف الدولة. قال الذي سماه عليا أنصفه، لأنه يعلو فوق كل أحد، فهذه مرتبته العالية. والذي سماه سيفا ظلمه. لما؟ لأن السيف يكل أحيانا، ينكسر أحيانا، يصيبه الثلم وتتخدد أطرافه ويصبح غير قاطع، هذا السيف الحقيقي. أما سيف الدولة هذا الإنسان فإنه لا يتثلم ولا تضعف قواه، ويبقى حادا وقاطعا طوال حياته. فقال لك إن سمي عليا، إن الذي سماه عليا أنصفه، ولكن الذي سماه سيف الدولة ظلمه، لأنه سيف لا يثلم ولا يفل. ثم قال في البيت 42، وهو البيت الأخير: وما كل سيف، كأنه تفريع على البيت 41، وما كل سيف يقطع الهام حده، ولا وتقطع لزبات الزمان مكارمه. قال ما هذه النافية؟ لا، ليس كل سيف يقطع الهام، الهام الرؤوس، فردها هامة بالتاء المربوطة، حده أي طرفه. قال لك في سيوف لا تقطع الرقاب، أي أنها ليست شجاعة، كأنه يريد أن يقول إن هناك ملوكا أيضا، لأنه هنا في سيف الحقيقة الذي يقطع وسيف الدولة، فسيف الدولة هو الملك الذي يتحكم بالسيف. فقال لك هناك سيوف لا تقطع، أي ملوك لا تصلح للملك إلا سيف الدولة، أو إلا سيف الدولة فإنه يصلح. قال وما كل سيف يقطع الهام حده، وهذا طبعا الهام مفعول بمقدم وحد فعل مؤخر، وتقطع لزبات، واللزبات مفردها لزبة وهي شدة، وتقطع لزبات الزمان مكارمه. قال كرمه يزيل خطوب الدهر، كرمه يزيل بؤس الأيام، إذ إنه حين يجود على أوليائه بالمال يقطع عنهم لزبات الزمان، أي شدة الزمان، فيعيد شدتهم أو فيحيل شدتهم رخاء، وبؤسهم فرحا، وترحهم نعيما، وهكذا. بهذا تنتهي هذه القصيدة التي بين أيدينا، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة في قصيدة جديدة في الحلقة الرابعة بعد المئة الرابعة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.